مستمعينا عن جديد برحب فيكم، وأكيد صار وقت الزاوية الرياضية. مستمعينا حديثنا اليوم راح يكون عن واقع نادي أدريكيش وآخر البطولات والمشاركات، وخلوني سوا رحب بضيوفنا لليوم من عضو إدارة نادي أدريكيش المهندس علي علوش، وأكيد اللاعبة ميادة جحجاح واللاعبة هبة غدير. أهلا وسهلا، نورتونا. أهلا وسهلا فيك. أكيد كل الشكر لكم، وبعد غياب مخرجتنا اليوم، بعد غياب يمكن صرنا عم نحضر باللقاء سنة، بقى أحب تهديكم هالأغنية. احباب نضل نسقيها وكلابي بين ربوع نحلو نحكي الثارات الوادي بالفيات غنينا عالميات تلاقينا عالاقصار نحلو يتزان الطيش ما بس طلوا حباب نورتونا. شكرا لك. هلا يمكن انا صار لنا سنه بنحضر اوكي ما تيسرت الحمد لله تيسرت الحمد لله تيسرت وبعد ما انجزنا شيء حلو. اكيد الله يعطيكم الف عافيه. اليوم بدنا نعرف عن نادي أدريكيش. نبلش معك استاذ علي، نعرف اليوم شو وضع نادي أدريكيش، اي متى تاسس اليوم وما صار رجع لفعاليته ولنشاطه؟ تاسس نادي أدريكيش عام 1986، بلش بكره اليد كشبه اختصاص، بعدين توسعت الالعاب فيه، صارت كره طائره بس كانت العاب غير اتحاديه، كانت العاب هوايه. انضم لها هلا حاليا الشطرنج كمان لعبه اتحاديه. بكرة اليد سيدات أولى ورجال مصنف أولى وشطرنج مصنف أولى. نادي أدريكيش الرياضي يعني قدم عبر مسيرته الطويلة من سببين هلق أجيال للمنتخب الوطني وأجيال إدارية، بنذكر لعبات منتخب وطني بالكثير وبنذكر هلأ نحكي عنهم شوي. وهلأ نادي أدريكيش الرياضي دخل مرحلة جديدة في إدارة جديدة وفكر جديد. حلمنا بطولة إن شاء الله اللي غايبة عن أدريكيش، ما سبق وجدت أدريكيش كسيدات. طبعا اجت هي بطولة ناشئات اخذناها السنة الإدارة بذهنها شيء جديد، انتقلت بالفريق على مرحلة جديدة من الاحتراف، جبنا مدرب جديد وجبنا لاعبات، ان شاء الله السنة موعودين نجيب بطولة يا رب ان شاء الله. يعني في فترة يعني من صارت فترة ركود شوي، صار في بالإدارة شوية خلخلة، خلينا نقول شوية ناس بتعدد شوي عن الإدارة لظروفها الخاصة، بنحترم رابطة، اجت كوادر جديدة وان شاء الله الأمور كويسة يا رب. ان شاء الله متفائلين ان شاء الله خير. هيدا البصمه اللي يتركها نادي أدريكيش. يعني كل لعبه اليوم سواء فرديه او جماعيه شو واقع شو وضع؟ هلا ما شاء الله يمكن الشطرنج كانوا دائما الشطرنج بنذكر الشطرنج خلينا نقول عندنا لاعب الحمودي عنده منتخب وطني. اللاعب الحمودي هو مدرب ولاعب عند مهندس الحمودي، من جهه تحيه كبيره. الناشئه الواعده زينب دخيل اخذت هلا حاليا ثاني، وكانت جايبة أول قبل فترة بالأولمبياد أخذ الثاني ولظروف كتير كويس. مستقبل الشطرنج بأدريكيش واعد، في خامات هلا في عندنا مد... إيه طبعا في عندنا مدرسة للشطرنج بيديرها الأستاذ علي حمودي مشكور كتير، بنوعد الفترة القادمة بالشطرنج تحسن. هلا كرة اليد هي معقل أساسي دائم بأدريكيش، عندنا فريق ناشئات السنة أخذ ثالث على سوريا بعد غياب عن التتويج أكثر من سنين، السنة كان أخذ مركز ثالث بقوة. وهذا نوعد فيه المرجاي السنوات القادمة، هو بسمة نادي أدريكيش للمستقبل. عندنا فريق سيدات عامل لك هو مزيج من مخضرمات شوي، مو مخضرمات خلينا نقول من لاعبات قدامى شوي وناشئات. عملنا هالمزيج هذا، جبنا الكابتن سامر بعبيد طبعا كان من جهة تحية عمل هالمزيج، الكل بشهادة كل الآراء بالساحة الرياضية السورية، الفريق جديد، روح جديدة، فيه كوادر جديدة، فيه لاعبات متميزات جدا، يعني يمكن بعد سنتين راح نشوفهم من المنتخب الوطني ان شاء الله. وهذا المنتخب مصر وملح متمسك بفرصه انه ياخذ المركز الاول ان شاء الله. بالمرحله الاولى من الدوري اخذ طبعا هو طلع مربع الذهبي، وكان هدفنا مربع الذهبي. هلا عندنا مرحله تحديد جديده راح نبلش فيها السبت هذا، لانه كان الصالي مشغول الاسبوع الماضي، ان شاء الله بقى تعقد الاجتماع مع المدرب واللاعبين ونحط خطه شغل للبلاي اوف اللي هو الاربع فرق مع الشرطه والنصر والنبي. نعم رح نحكي اكثر عن واقع الالعاب، بس خليني اسمع شوي من مياده. ميادة، حضرتك أيضا مو بس لاعبة، أنت أيضا عضو بإدارة النادي. نحكي شوي عن نادي دريكيش، نحكي شوي عن مشاركاتك يمكن الحديثة. صحيح أنت قديمة كفريق كعضو بالنادي، ولكن كلاعبة يمكن لك محاولات جديدة أو لك مشاركات جديدة. أكيد أنا انتسبت على نادي دريكيش بـ 1991 بال 1998 انتسبت على المنتخب الوطني، طلعت مثلت منتخب سوريا بأكثر من دولة، وأخذنا أول بالبطولة النسائية كنا بالقطر، وكرمني السيد الرئيس وتوظفت من 98 توظفت بال 2003. إيه بس إنه من خلال مشاركتك بالدولة من 98 ضليت سافرت على أكثر من دولة، رحت على قطر، رحت على الجزائر، رحت على تونس، رحت على إيطاليا، مثلت سوريا بأكثر من دولة، والحمد لله إنه آخر مرة طلعنا أول وكرمني السيد الرئيس وتوظفت. ومن 2003 يعني تزوجت وما عاد بقى لعبت. حكي عن واقع اللعبة. وهلأ عن جديد رجعت على الرياضة بعد 13 سنة. غبتي 13 سنة. اليوم شو الرياضة اللي حضرتك؟ كتير مبسوطة أنا هلأ إنه الفريق كتير حلو والإدارة حلوة. بحب وجه الشكر للكل عم يدعمنا، لرئيس النادي، أعضاء الإدارة فيها، على الأستاذ سامر أبو عبيد لأنه كتير مهتم بالبنات كمان. البنات كتير عم يقدموا شي حلو، يعني البنات هيك كلن ملتزمين وبيحبوا الرياضة. هلأ عندنا كمان أكتر من حدا، كان في لاعبتين منهم هبة كانت بالفيلق الخامس وتركت، وفي هلا ريما كمان هبة أجلنا مرة لقاء كربان تكوني حضرتك صح موجودة صح تجي أحد ريما كمان بالفيلق الخامس، وكمان هلأ لأنه حابة نشارك بالمعسكر كمان عم تفكر تترك. لأن إحنا بنتمنى هيك شوية دعم للبنات إنه يكون في شيء دعمين كوظائف أو هيك، يعني كثير بتمنى يكون تحسي في وجود أنثوي ضمن النادي أكثر من الشباب ولا كيف ولا أكيد في أكثر. بحس كثير حتى البنات بيحبوا اللعب، يعني حتى أنا يعني بيني وبين كل لعبة شيء 15 أو 16 سنة، وقت شفتن قدام متحمسين وعم يلعبوا هيك يعني تمنيت إني شارك بيناتين، وهيك في محبة حلوة وروح جماعية كثير حلوة. وكمان المدرب يعني بتحسي أفتاني للبنات، الأستاذ علي كمان كتير داعم بالرياضة. بحب أشكر الأستاذ سامر عيسى لأن كتير عم بيحاول بأقصى جهد، عم يتعب يعني الشخص، يعني بتحسي هو الجندي الخفي اللي يعني عم يحاول بأقصى جهده يعطي شيء للنادي. الأستاذ سامر أبو عبيد كمان عم يجي من حمص، عم يترك بيته وأولاده، الروح الحلوة يمكن يكون على مستوى نادي دريكيش سواء، يعني يمكن الروح المتكاملة هي اللي بتخلق هذا الجو اللي بيصنع اسم. بس في عنا مشكلة صغيرة، واني وبتمنى انا انه الكل يحب يساعدنا من الاتحاد الرياضي. هلا نحن من اول ما تأسس النادي بنلعب على ارض السمنتو، هلا عن جديد صرنا عم ننزل من دريكيش على طرطوس لحتى نلعب بالصالة. بنتمنى انه يعملوا لنا صالبة، يعني هلا لنا فترة منيحة هلا بعد شوي رح تحكي هلا بالصعوبات. اكيد للاسف اليوم ميادة معظم ملاعبنا ومعظم صالاتنا تجهيزات دون الانجازات اللي عم تقدموها ابطالنا. اليوم عم نلاقي انجازات برقم قياسي على مستوى المحافظه وعلى مستوى بامكانيات صفر وعدم احيانا. رح نحكي اكثر عن تجهيزات اليوم نادي دريكيش، بس خليني اعرف هبه اليوم يعني عارفه اللي عم يسمعوكي اكثر، شو اللعبه اللي حضرتك بتلعبي فيها، شو مشاركاتك؟ هبه غدير لاعب سيدات نادي دريكيش الرياضه، لاعبة ومدربة يعني بالنادي. نعم. مدرب فئات العمرية الصغيرة. نعم. مدرب صغيرات. نعم. خلينا نحكي أكثر عن مشاركاتك هبة، بشو شاركتي؟ شو الجوائز اللي حصلتوا عليها؟ شو البطولات اللي حصلتوا عليها؟ شاركت بسنة 2013-14 هيك شيء أولمبيات ناشئين، أخذنا المركز الثاني، سيدات أخذنا السنة الماضية مركز ثالث، وهلا عم ننافس على المركز أول ثاني. حلو كتير. يعني هبة من القوة الضاربة عندنا بالفريق، يمكن هي ثلاث بنات بالفريق، هبة وسبا ويارم، ثلاثة من بيت واحد، من اخوات انتم من عائلة رياضية، ثلاثة ممتازين. حلو يعني يمكن النادي هو عبارة عن عائلة. عائلة عائلة هو اللي شغلي ساعات بدنا نحكي ببطولة، بدنا نحكي بظروف، يعني بطولة ما بتجي من فراغ، بدك تخلقي جو بجو عائلي مناسب، جو ارضيه تقلب الفريق على البطوله. مو لعبه البطوله، مو بس كمان نحن طموحنا نحصل على البطوله، يعني نحن ناخذ بطوله مستمر لسنوات. يعني الاداره الجديده عم تفكر لقدام انه نحن ممكن نحن بعد فتره نجيب سبونسر لهالفريق، سبونسر موعودين بسبونسر ما نحكي هلا نستبق الامور موعودين بسبونسر من احد الناس وفي ناس خيرين بدك طبعا كل النوادي طبعا بالنهاية عبر الهواء بيكونوا في دعوه دائما للتجار واصحاب الفعاليات الاقتصاديه دعم في شخص واحد انا حكى معي على العم علي سعد بحب اوجه له تحيه انه حب يقدم شيء للنادي هلا بحب يكرمني يعني كل الايادي اللي عم تسعى للخير لتطوير اي عمل سواء ما في هلا غيره هلا هو حابين يعني اكثر من حدا يتمنى هيك يتبنى هالنادي لانه عن جد البنات كثير بحاجه دعم في خامات بتجنن طب يمكن نحن عم نحكي كثير عن معاناه النادي اليوم كادر النادي شو وضع كادر النادي استاذ علي هلا خليني احكي شغلي نادي الدركي الرياضي مرق فيه اجيال انا بحب اوجه له تحيه اكيد للاستاذ عصام الشمالي كان من كوادر الكابتن عز الزعيم بمس تفضل استاذ عز الزعيم من الكوادر اللي انشا وتعب بها النادي واسس وبالفتره الاخيره لاسباب معينه ابتعد شوي ان شاء الله احنا بنتامل عودته القريب الى النادي لانه بالنهايه النادي النادي لابنائه في كابتن نجوى مرهج كان كمان من مرسي المحفوظ اميرنا شحود قدم الكوادر النادي قدمت اسماء للمنتخب اسماء يعني لوزنها على مستوى سوريا على الساحه الارضيه السوريه ما بننكر فضلا نهائيا حاليا النادي مر بمرحله طبعا بعد ما الاستاذ كابتن علي يعني لظرف ما ترك النادي شوي تلبكت الاداره شوي بس بجهود الشباب وانا بدي مثل ما حكيت ميرنا بدي وجه تحيه للكابتن سامي عيسى اللي له فضل كبير هو استلم الدفه هو استلم مسؤول الالعاب الجماعيه بالنادي وتصدر لهالشغله وكان قد الحمل حقيقه قال تعب وانضغط بس كان قد الحمل خيار الاداره كانت انه اما الفريق بده يفرط او بدنا نجيب حدا فاخذت الاداره قرار بانه جابت مدرب على مستوى عالي اللي هو الكابتن سامي العبيد واول جلسه مع الكابتن سامي العبيد بنوجه تحيه اتفقنا على صيغه ان احنا شو بدنا من سامي العبيد بدنا فريق للمستقبل احنا عد صغار مع كبار هلا توفقنا بالبنات فاجانا فيهم عند الحماس عالي فصرنا نطمح على البطوله انا ما بخفيك سر ما كان بدنا بطوله هاي السنه كنا مفكرين السنه الجاي او اللي بعدها عم نحسب لقدام لانه عندنا فريق صغار ما كان عندنا للاسف فريق سيدات مكتمل تفاجئنا البنات قديش متحمسات وقديش من فلات طعم الفريق بكم لاعبه من سوريا حبوا يجوا بناء على طلبهم بدون حتى اي مقابل انه احنا حابين الجو حابين نلعب نثبت وجودنا والحقيقه اجت جين الحزام لاعبه كمان اسم خديجه كيفو روكسان العباس ايمان نغم من وجوه تحيه كبيره لساته هذا الكاد هلا شوف عندنا مزيج راقي جدا وجو كثير يمكن متخبك عنه يعني اكثر من اللي بيناتنا نحن نحن الاداره حاليا مستقره وفيها تعاون طبعا الاستاذ ندار رئيس نادي مجهود تحيه والكل الكادر في تعاون وهالجو التعاون هو اللي بيخلق بطوله يعني هيك بقول لهم الجو اسري وتعاون بيخلق بطوله بس في مشاكل ما عاد في بطوله نحن هدفنا بدون مشاكل بس حاطين عنا على البطولة ما في شيء بحيدنا على البطولة يعني هذا اللي بقولنا على البنات وبقولنا على كل الكادر هالدركيش بتستحق بطولة هذا الفريق الريفي البسيط الجميل الدركيش المعطاء الخير كتير اللي قد بدك تستاهل بطولة ولازم ناخذ بطولة احنا اذا ما هي السنه ان شاء الله السنه الجايه بس نحن بهمه الصبايا وواعدين نقعد معهم العاب معينه عم تشتغلوا عليها هلا احنا شوف النادي هو كان شبه تخصصي انا نحكي بكره اليد حاليا في فكره هلا بس شو تكون العاب غير اتحاديه هلا عندنا كاراتيه فتحنا جديد مقر كاراتيه فعملنا جمباز للصغار والصغار حصرا اسسنا صغار وصغار مدرب عاطف من جوله كمان تحيه كاراتيه عمل رفع اثقال عمل لياقه سيدات وعمل جمباز صغار وعمل عرض السنه كثير شيق كان بالاضافه اليوم هلا عندنا الطائره عم نفكر نفتح فقط ما نو اتحاديه مشان ما تكلف مصاري في دوري كرة قدم أحيانا النادي بيشرف عليه في كواء كمان نحن جماعة القدم بينقوا علينا مظلومين عندهم في كتير كوادر بس إحنا كنادي ما فينا نتبنى هذه اللعبة الاتحادية لأنه بتكلف كتير انتوا شو بتحسوا كيف تحسوا وضع نادي دركيش قياسا بالنوادي الثانيه سواء صفات بنيات انا بقول لك وفق الامكانيات مو بس عم استوى ترطوش في روحه تنافس طبعا عم نادينا منافس كمان شوفي يمكن مباراتنا الدوري اللي صار بالشام اخذ ضجه لانه شافوا فريق دركيش برؤيه مختلفه بحماس مختلف في روح جديده بالفريق في تصميم انه يعني حتى لك نادي دركيش قدم على الدوري شيء انه صار في منافسه كان الشرطه طابع وكل فرق طابع بهيك الدوري رايح الواحد على الدوري ما عنده طمح بالاول لانه الشرطه هو الاول هيك قولا واحدا هلا بالفتره لدخول نادي دركيش بهالقوه السنه هي بالذات بهالمنافسه هي عطى الدوري معنا ثاني شوف الحضور، شوف الناس، الخبراء، اللعبه، اللقاءات، الدنيا كلها حركت هالجو وعملت تنافسيه رائعه جدا بالرياضه، وهي بتثبت انه سوريا بخير. انا كثير بشوف بالرياضه سوريا، ف بشوف الرياضه بخير، بتقولي كل سوريا بخير. يمكن وقت اللي انت عم تحكي استاذ علي اسئله كثير بتكون بالذهن، يعني عم تحكي عن نشاط، عم تحكي عن وجود، عم تحكي عن ثبات، عن امكانيه، ولكن يا هل ترى الجانب المادي بيوازي هذا الروح اللي تمام عم تحكي تمام فيها؟ تمام، خلينا نحكي نكون واقعيين شوي، ما نظلم حالنا. هذا العطاء تمام. خلينا ما نكون، انا بقول لك اتحاد العام بترطوس ما اثر معنا، مش ما اظلم حالي، ما اثر، يعني غطى كثير نفقات الفرق الخارجيه كلها عم يغطيها. هلا وفق الامكانيات الماديه بقول لك ما بعرف شو عندهم هني، شو امكانياتهم يعطونا. بفق الامكانيات الماديه انا حسب علمي واتصالي مع الاستاذ محمد ما عم ياثر، افق الامكانيات الماديه متاحه. هلا جيتنا يعاني من اللواء، جيتنا يعاني 400,000، هذا طبعا مشكلوا عليها. وجانا نوجه تحيه على السيد المحافظ اللي طبعا احد الصحفيين، لانه هو بيوافق عنه السيد المحافظ، وصل له خبر عنا وراحوا لعند قسم الاسف فرحت، وعد وحقق دعمه. واحنا هلا بنوجه تحيه كثير للسيد المحافظ ومجلس طرطوس اللي وعدونا بمليون ليره، اجت مش موافقه على هيثم عازي كمان دخل يعني النادي تقول لك قياده الرياضيه والسياسيه بوفق الامكانيات. انا برايي ما عم تقصر. هلا ممكن تقول لك ايه ممكن بدنا اكثر، احنا نطمح يكون اكثر، طمنيني شوي لانه بدنا بطوله، يعني حاول يقضوا غرض شوي. هلا هدول في عندنا، عفوا، في عندنا الجانب المالي في خطه يعني لينصرفوا قبل ما يوصلوا. نحن كفريق رياضي بدنا نلعب، ما لنا مفكرين بالمصاري، يعني مثل اللاعبين ما عم ياخذوا رواتب صراحه، يعني اسم لا مو اسم ما عم ياخذوا لا يعني هن عم يروحوا للرياضه حب بالنادي بشيء حابين يعملوه. يعني احنا بنتمنى يكون في لي شيء مثل النوادي الثانيه، يعني بتمنى نسعى هالموضوع، بس هذا الشيء بده يكون من خلال تجار، يعني بتمنى اي حدا بيحب النادي بيشجعه، اي تاجر اي كذا يحاول يقدم. يعني واجب على الاتحاد استاذ علي اليوم اللي بيكونوا ارقام واحد وعلى مستوى المحافظه وعلى مستوى المشاركات العربيه والدوليه، يكون له المزايا بالاتحاد تشجع صح. هدول الكوادر. انا حكيت مع الاتحاد بالمباراه السابقه بترطوس، نعم، قلت له يفترض الاتحاد اللعبه يفكر بالنادي الريفي اكثر من نادي الشرطه، وضربت مثال افترض نادي الشرطه، افترض دريكش ما منافس السنه على البطوله، ما في بطوله، الشرطه اخذ البطوله. قلت له قد الشرطه اذا اخذ البطوله السنه ما بتعني له شيء، ما بتعني شيء، انه عباره عن اخذ بطوله على طول هو. في حين نادي ريفي بدل دريكش اذا بياخذ البطوله هذا بيخدم اللعبه على مستوى سوريا كلها، بيخدم جيل كامل. ما تتصوري انت قديش في ناس وبنات صغار وكبار لما بناخذ بطوله سوريا بدنا نستقبل بنات وتعلقوا فيهم ويصيروا مثلهم، وبالتالي بتوسع قاعده اللعبه. هذا اذا بيفكر الاتحاد صح او الاتحاد صح بيوجه دعمه للانديه الريفيه بالذات، لانه فيها خامات رائعه جدا وخامات كبيره. لذلك انا بقول لك طموحنا يكون في دعم. هلا اكيد شارك. انا بحب اسال عن واقع النادي من خلال اللاعبات وليس من خلال الاداره. هبا اليوم لانه الاداره بتقول لك انه وفقا للامكانيات المتاحه عم يقدموا، يعني عم يحاولوا يدعموا، عم يحاولوا يعملوا شيء، يعني انه بس كمان انه في وضع الامان ومانو بعده انه وضع منيح كلاعبات محترفين بدي لاعبات، بس خلي حقهم يحكوا. كلمه صغيره، نادي دريكيش لا يمتلك اي استثمار ولا شيء، ما عنده اي تمويل. هلا في ارض، هلا في ارض فين يعملوا عليها اي استثمار انه لادنام، يعني مشان يفيدوا النادي اكيد. هلا مثلا مثل نادي مصفات بنياس قال نحن يا اخواننا يا تجار يا مستثمرين في حوالين النادي ارض، يا ريت تستثمروها كفايات ويعود العائد تبعها للنادي. صح، يعني هذا مطلب حق. انتم اليوم وقت اللي بيكون عندكم مطلب حق وبتوجهوه عبر الهواء، حق يعني اداره النادي، حق المعنيين يسمعوا، حق الناس اللي فعلا بتحب طرطوس ومحافظه طرطوس ودريكيش وتقوي هالنادي. تعطي في ارض بموقع عن جد حلو، بتمنى من التجار اللي بيحبوا هالنادي وهاللعبه عن جد يستثمروا هالارض برع، يعني يفيد هالبنات ويفيد النادي ويفيد اللعبه. يرجع لهذا الموقع، الموقع على فكره من اجمل المواقع في سوريا، مطل على سد دريكيش، يعني في يعملوا موقع حلو ويستثمروا ويصير في شغل هالبنات للنادي. بس ما حدا هلا الارض صايره انه بتنجرف للنادي، هي ممكن تكون اي شيء. هي مطل على سد دريكيش، منطقه سياحيه مرعبه بالفعل، هي بتوجه لاي حدا يستثمر عن طريق النادي. بصراحه بحب ليك، انا حبيت البنات، حبيت اللاعبين، حبيت محبتين للرياضه. لا بس انا كانه نحن عم نسمع لا بس انا عن جد حتى اساليه، يعني بحب البنات ياخذوا شيء من حقوقهم، بحب هيك لا تعويض. تجهيزات هبه كيف انت كلاعبة تجهيزات نادي الدوري، خبي عليكي شيء يعني كل سبع سنين خمس سنين للبسطام ننزل فيها مباراة. يعني الصراحة انا لو ما جابوا لنا النادي او حدا تبرع لنا فيه انا ما كنت بلعب يعني، او مستوى اللي بس على مستوى التجهيزات الموجودة للنادي عدم. يعني احزي عم نشتري صار لك ساعة تتشكري إدارة الاتحاد والنادي على شو شوفي انا كنت اتخيل يعني ما حدا قصر معنا اكيد بس هذا واجب، هذا واجب بس نحن مقدرين ظرف النادي ووضعه يوميا، ما في امكانيات ليشتروا لك اللعبة لا تجهيزات ولا شيء. يعني احزيتنا كمان اذا انتم لا في عندكم مردود مادي وعلى حسابكم يعني، فبالتالي بتخفي روح الحب للرياضة عم تخلينا نضحي بكثير شغلات. يعني ما حدا ما نضحي من إدارة النادي للنادي للاعبين لكله، هيدي بإضافة لأكيد لمجموعة الصعوبات والمشاكل اللي هم اللي ذكرتها ميادة. يعني اليوم عم تحاولوا أنتوا تعطوا من لا شيء أكيد يعني في بيدي. طب مشاركاتكم يعني هي للأسف صعوباتكم أكثر، ولكن إذا بدنا نحكي عن مشاركات النادي وبطولاته على صعيد سوريا عربي دولي شو شارك اليوم نادي؟ هلا للي شغلي بالأزمة بتحكي أنت بالأزمة ما طلعنا برا، كل كحال الرياضة السورية من الأزمة أثرت على الرياضة مشان ما نكون واقعيين شوي. الأزمة مثل ما أثرت أي مؤسسة عامة أثرت على مؤسسة الرياضة، وبالتالي اقتصرت مشاركاتنا فقط على المشاركات برزنامة الاتحاد الرياضي العام فقط. شاركنا ببطولة الجمهورية، أخذ اللعبة الحمود المركز الرابع مستوى سوريا بشترنج، زينب محفوظ أخذ الثاني هلا بالأولمبياد، وهلا السيدات عم ننافس على اللقب الأولى على اللقب. نعم الناشئات أخذنا ثالث سنة إن شاء الله، ثالث سنة أخذنا هي مشاركاتنا لا وكويتين وبروح حلو إن شاء الله بدنا ناخذ الأول. هلا شو عندكم؟ شو عم تحضروا؟ شيء جديد؟ هلا نحن عندنا على البلاي أوف بعد العيد على اساس الربع الذهبي بعد الاربع الاوائل بصير مباريات ان شاء الله هيك بقول بس كنا نتمنى انه هلا بالشام الربع الذهبي في بشع صار انه الصاله نحن عم نلعب فيها للصاله عم نتمرن، صار في معرض ومهرجانات وهيك، ضلينا هلا قلنا تقريبا 7-8 ايام ما احنا معطلين قاعدين لانه ما عندنا ملعب، يعني معوقات اللي عندنا هي هيدا الملعب تبعنا بس للاسف. يمكن هلا النادي الصعوبه الاساسيه بالنادي هو ارضيه الملعب، ارضيه الملعب عباره عن زفت، بتكثر الاصابات عند اللاعب حرام طبعا عم نعاني كثير، بتكثر الاصابات واللاعب تقل شال اللاعب ما في يعطي طاقته على الزفت. يعني لما عندك اللاعب بده يطلع اذا مو عشب عنده عنده طاقه انفجاريه بده يفرغها بالملعب ما في يعطي لانه بخاف بضل عنده حذر من الناس هي كثير بتأثر على لاعب الإنجاز. يعني بدك تاخدي لاعب إنجاز بدك على الأقل صالي، وصالي طرطوس مرهقة روحة جاية مرهقة ماديا على النادي يعني ثلاث أيام بساعة مرهقة ماديا على النادي ومرهقة على اللاعبات تستهلكي نص نهارك كرمال تمرين ساعتين. طب ما في مطالب لكم حتى عملنا معسكر بالمعسكر انه عوضنا الاتحاد الرياضي بطرطوس، بس نحن كمان كمعسكر انه نقعد بمحل قعدنا ببيت وحدة من البنات من رفقاتنا انه كتر خير البنات بنشكرها، بس كمان انه رئيس الاتحاد عندنا هون انه حاول يغطي نفقات. يعني قديش نحب النادي عن جد، هالنادي حلو متمنى مين يتكفله ومين يدعمه ومين يوقف جنبه. هلا ايام كان الاستاذ علي الزعيم يعني هو لانه بيحب الرياضه، انا الاستاذ علي هو اللي اول ما بدأت بالرياضه كان هو مدرب لي وكثير بتشكره وكثير بحب الرياضه وكثير حاول هيك يعمل شغلات حلوه بهالرياضه. كان يدعمنا الأستاذ خضر حسين السعدي ونتمنى هالسنة كمان هو يدعمنا ويكون جنبنا. نحن اليوم بدنا نوجه لكل الفعاليات لكل حدا فعلا حابب يرتقي بموضوع الرياضة وبموضوع النوادي بطرطوس، هن يعني يا دوب على أصابع اليد النوادي. صحيح. نتمنى فعلا ما حدا يقصر يعطي اللي الله بيقدره عليه فعلا ترتقوا. كان الحديث اليوم يمكن كله هموم، يمكن حطت لهم مره واحده على الطاوله سلي واحده ان شاء الله يا رب تنحل ان شاء الله بحديث ثاني بنكون اخذين البطوله بنقعد نفس القعده هون. بس بدي وجه تحيه للاعب غنوه يوسف اللاعب اللي كانت معتزله ورجعت عن جد، هي تقل بالفريق، هي بتعطي كمان للفريق بالاضافه للميادة طبعا. انا بدي وجه لك كثير تحيه لانه ظهرت انتماء لها النادي ملفت. لما جينا عندنا قلنا لها يا غنوه النادي بحاجتك ما تردد، قالت انا اذا ناجي بحاجتي انا برجع. هي كانت طالبه كان نادي ثاني حابب يعرض عليها مصاري، قالت له انا ما بدي هذا المصاري، انا بدي العب مع نادي يعني وقت اللي بدي العب انا بلعب بالنادي دريكي. انا بوجه لك كثير تحيه اللي هيك لاعبات بتحبين لان هن بيحبوا هالرياضه وبيحبوا منطقتهم وشاربين ميت دريكي. اكيد الدريكيش اليوم موجوده كل مهم الدريكيش لكل اللي عم يسمعونا. بختام حديثنا وعلى عوجه شفتي كيف مرق الوقت. ميادة مشاركاتك وشو بتحب تقولي عم يسمعونا سواء معنية سواء جهات خاصة؟ أنا هلأ عم شارك عن جديد يعني إلي من قطعة فترة. بحب تشكر كل شيء بالنادي، الأستاذ نضال حسن، الأستاذ علي علوش، الأستاذ سامر، الأستاذ منير، الأستاذ منذر، كل شيء موجود بالإدارة، إنه الكل عن جد عم يتعب. نعم إن شاء الله المشاركة هي ناخد أول و يا رب البنات يمكن أطلع حديث كان اليوم لهبة لأنه موجود الإدارة ما ظل اللاعبين حديث. الله يعطيك العافية وإن شاء الله بتمنى نشوف اسمك بمحافظة طرطوس وعربيا وليس فقط. يا رب من الأوائل بدي أشكرك وما بعرف عم تحضري هلأ شيء أكيد مع ميادة كلكم طبعاً. إن شاء الله يا رب منشوفكم بالمركز الأول وبالمرتبة الأولى ونهنيكم على الهواء. أستاذ علي بختام حديثنا الله يقويك يعطيك العافية وإن شاء الله نشوف نادي دركيش أحلى نادي اليوم على مستوى إن شاء الله إن شاء الله بنقعد القادم بعد الدوري سوريا بخير إن شاء الله. يا رب سوريا بخير يعطيك العافية تحية لدركيش وأكيد من خلالكم مهندس علي علوش بس ما بعرف كيف عم تنسق بين إدارة النادي وبين الاتصالات. والله شوي مضغوط أنا للأسف أنا بعتذر منك. يمكن بدي أشكر رئيس جامعتي كمان إنه وقت اللي بيكون عندنا لعبة أو دوري أو شيء بيسمح لي إني أبقى عند دوامي. يمكن هاللقاء مرت الصورة قديش تعبنا حتى فينا وقت على حتى أخذها نص ساعة إن شاء الله خير. أكيد اللاعبة ميادة جحجح أهلا وسهلا فيك وأنت أكيد عضوي إدارة النادي واللاعبة هبة غدير نورتونا أهلا وسهلا فيكم. شكرا لك شكرا كثير لك بارك الله فيك. هلا لا تقولوا